أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نسأل الله العافية. أعوذ بالله من النار. أعوذ بالله. نعم. وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إلى هنا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. استغفر الله. اللهم صل وسلم. لا إله. يقول سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا، يعني هؤلاء الكفار الذين جعلوا لله أندادا ولم ينتفعوا بهذه الآيات الكونية خلق الأرض والسماوات، إن أعرض هؤلاء ولم يقبلوا الدعوة، لم يستجيبوا للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولم يؤمنوا بالرسول، إن أعرضوا فقل أنذرتكم الصاعقة، يعني أحذركم أن تنزل بكم الصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وجاء في التفسير أن الرسول قرأ أول هذه السورة على الوليد بن المغيرة، فلما جاء عند هذه الآية يعني رعب وخاف ووضع يده على فم الرسول، لا كأنه يقول لا لا لا. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم، يعني حين جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. فعاد جاءهم نبي الله هود، وثمود جاءهم نبي الله صالح. وقد فصل الله قصة القبيلتين والرسولين عاد وثمود اسمان لقبيلتين عاد وثمود، إذ جاءتهم رسلهم بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، هذه دعوة الرسل. كلهم جاءوا يقولون للناس لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، هذا ما دعا إليه نوح وهود وصالح وكل الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبحان الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني يقول لها كيف نطيع بشر مثلنا، هذه شبهة المشركين الأولين والآخرين. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب، يعني ما له فضل، ما له فضل علينا. هو يريد أن يعني أن يدعي الفضل والشرف علينا. لو شاء الله لأنزل الملائكة. فهذه طلبتهم، يطلبون أن يأتيهم ملك، هذا من التعنت والعناد. وإلا إرسال بشر مثلهم هذا أصلح لهم، أصلح لهم. لأنه يراد منهم أن يقتدوا به وأن يتصرفوا كتصرفه، شريعة. سبحان الله، إن شاء ربنا. وهذا يدل على أنهم يقرون بالربوبية لله، يقرون بالربوبية، يقول لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. في الآية الأخرى قوم نوح يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة. وقريش أيضا نفسهم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. سبحان الله، تشابهت قلوبهم، أقوالهم متشابهة. الله، قولوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. يقولون للرسل فإنا بما أرسلتم به كافرون، يؤكدون إنا بما أرسلتم به كافرون، إصرار على الكفر. ثم ذكر الله شيئا من حال الأمتين، فأما عاد فاستكبروا في الأرض. عاد عندهم يعني كبر، يعني عندهم تميز بالكبر، فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله يعني أعطاهم أجساما وأعطاهم قوة، فهم يتطاولون ويفتخرون بقوة، من أشد منا قوة؟ قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم، الله أشد منهم قوة، هو الذي أعطاهم القوة فهو أشد منهم قوة، هو أشد منهم، وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني يكذبون بآيات الله، كانوا بآياتنا يجحدون. قال الله فأرسلنا عليهم، أي على عاد أرسل الله عليهم ريحا صرصرا شديدة البرودة تحطم أجسامهم، تدمرهم ببردها وبقوتها، وتعصف بهم، ترفعهم وتطرحهم حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل منقعد. في أيام النحسات، أيام النحسات يعني هي سبعة أيام، سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام هي هذه أيام النحسات، فيها النحس والشر والعذاب والشقاء. في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، فعذبهم في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة عذابا أشد وأخزى. ثم قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على طريق الحق وبينا لهم الخير من الشر فهديناهم